بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتهفهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا بمن عنده، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. وفي هذا المجلس المبارك في مجالس التعليقات على عمدة الأحكام، المجلس الثالث يوم الأربعاء في الأول من شهر صفر من عام 40 بعد 400 والألف، وبداية هذا المجلس من كتاب الصلاة. كتاب الصلاة هو الكتاب الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى في العمدة، وعدد أحاديثه 110 أحاديث. ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى 23 بابا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. المصنف رحمه الله بدأ في هذا الكتاب بباب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي المواقيت الزمانية لفعل الصلوات المفروضة، الأوقات التي تصح فيها الصلاة المفروضة. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة. ولذلك تلاحظ في الوقت من شروط الصلاة، تلاحظ فيه ماذا؟ تلاحظ في الوقت أن جميع الشروط تسقط من أجل تحقيق هذا الشرط كذا. يعني مثلا لو أن الإنسان من شروط الصلاة الوضوء، يتوضأ بالماء، فإذا لم يجد الماء قال لك: أنا الآن في صلاة الفجر لا أجد الماء، وإذا مشيت فسأصل إلى الماء بعد طلوع الشمس، هل أصلي الصلاة الآن وأتيمم وأصلي الصلاة الآن، أو أنتظر حتى أجد الماء؟ فالجواب ماذا؟ أنه يتيمم. لو قال لك: أنا الآن في هذا المكان لا أعرف القبلة يقينا، لكن بعد ساعة سأصل إلى مكان أستطيع فيها أن أعرف اتجاه القبلة يقينا، لكن بعد خروجي وقت الصلاة، فإنه يقال له ماذا؟ يجتهد ويصلي ولو لم يعرف القبلة يقينا، يعني يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الوقت. وإن فوت هذا الشرط شرط استقبال القبلة، وهكذا في سائر الشروط. فانظر إلى أهمية هذا الشرط، وهو ماذا؟ الوقت، المحافظة على الوقت، ومن أجله تسقط الشروط الأخرى تحقيقا ومحافظة على الوقت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والراوي عنه أبو عمرو الشيباني، وهو يقول: حدثني صاحب هذا الدار، يعني من باب بيان الضبط عند المحدثين أنه ضابط لما يرويه، قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار إليها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ انظر أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي تهمهم وتشغلهم، سألها بالسؤال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في أولها قال: الصلاة على وقتها. ففي هذا الحديث بيان فضل الأعمال وبيان فضل الصلاة على وقتها، ففيه تنبيه على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها. لكن هل يدل على أفضلية أول الوقت؟ المقصود هنا الصلاة لها وقت، وتعلمون أن الصلاة لها وقت بداية وقت يعني وقتها موسع كذا، فهل الحديث يدل على المبادرة في أول الوقت أم أن دلالته على الصلاة في الوقت المشروع؟ الوقت المشروع كذا، يا هذه المسألة أنه يدل على أول وقت فيها بحث، هل يسلم أو لا يسلم، وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وناقشه في التسليم أنه يعني دلالته قد لا تسلم بالدلالة على أول الوقت، لكنه يدل على الوقت فقط، على أهمية الوقت والمحافظة على الصلاة في وقتها المشروع. وغني عن القول أن الرجل يلزمه كذلك أن يؤديها في جماعة، إذا كانت الجماعة تقام في أول وقت فإنه يلزمه ذلك لحضور الجماعة إلى لضيق الوقت. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. في هذا الحديث الثاني من حديث الصلاة الباب، من حديث هذا الباب، ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي ذكرت فيه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيه أن النساء يصلين ويرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس، فيه بيان الأفضل في وقت صلاة الفجر، الأفضل في وقت صلاة الفجر، وأن الأفضل فيها ماذا؟ المبادرة والتبكير بها، التغليس. في قوله متلفعات أي ملتحفات، قالت متلفعات بمروطهن، المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. في هذا الحديث الترغيب في المبادرة إلى صلاة الفجر أول وقتها. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيان الأوقات من حيث هي متى تبدأ وقتها أولها وآخرها، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات. ففصل ذلك جابر رضي الله تعالى عنه بقوله: كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني شدة الحر بعد الزوال، فهذا فيه دلالة على تقديم الصلاة، يعني صلاة الظهر في أول وقتها. وهذا ربما يشكل، ما الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أن الظهر ماذا؟ جاء الأمر فيها إيش؟ بالإبراد، الإبراد، استحباب الإبراد في الظهر، فكيف يعني يجمع بين هذا وهذا؟ هنا يقول يصلي بالهاجرة، قلنا الهاجرة شدة الحر بعد الزوال، أي بعد الزوال مباشرة كذا، والظهر يطلب فيها ماذا؟ الإبراد، يستحب فيها الإبراد وهو تأخيرها عن أول الوقت. والجمع بينهما يكون هنا بأن الإطلاق هنا، إطلاق اسم الهاجرة، هو إطلاق على الوقت بعد الزوال مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بعد الزوال يعني صيفا وشتاء، والهاجرة لا تكون إلا صيفا، في الشتاء ليس ثمة هاجرة، لكن فيه منتصف النهار فيه زوال، فالزوال في النهار يعني في كل العام يكون زوال، لكن في الهاجرة تطلق في الصيف، ثم أطلقت على جميع العام، كل يوم يقال الهاجرة صيفا وشتاء، فيكون المقصود هنا بقوله الهاجرة إيش؟ بمنتصف النهار، أنه إذا زالت الشمس صلى، فيبكر ويقدم صلاة الظهر في الأوقات التي لا يكون فيها حر، في ليس هناك شدة حر يحتاج معه إلى ماذا؟ إلى الإبراد، فيكون هذه يعني صفة الصلاة في غير الأوقات التي يستحب فيها، التي يوجد فيها يحصل فيها شدة الحر ويستحب فيها الإبراد. ثم ذكر العصر قال والعصر الشمس نقية أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير، وهذا كذلك يدل على ماذا؟ على أول وقتها، وأن الشمس لم يعني تقترب من الغروب ولا لم يتأخر الوقت. قوله والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت، بمعنى أصل الوجوب السقوط، أصل الوجوب السقوط، ومنه قوله تعالى إيش؟ إذا وجبت جنوبه. والمراد هنا سقوط قرص الشمس، قرص الشمس، ففيه دليلا على أن سقوط قرص الشمس يدخل به الوقت إذا لم يكن ثمة حائل. كيف إذا لم يكن ثمة حائل؟ يعني يكفي في دخول وقت المغرب رؤية قرص الشمس أنه سقط، هذا يكون في ماذا؟ يكون إذا لم يكن بينه وبين الشمس حائل للجبال ونحوها. مثلا لو كان على ساحل البحر والبحر عنه غربا فإنه يرى الشمس، وكذلك في الصحاري الممتدة فإنه يرى سقوط. أما إذا كان ثمة جبال في المناطق الجبلية فلا يكفي هذا في غياب القرص عنه، لأنه بين غيابه عنه إذا كان بين الجبال إلى أن تغيب الشمس حقيقة يعني مدة من الزمن. ثم ذكر في هذا الحديث فيه فضل أول الوقت في جميع الصلوات على العشاء، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها حال المأمومين، إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أبطأ. وذكر في الصبح قال نص على أنه كان يصليها بغلس، فهذا تأييد للحديث السابق كذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كانت بغلس. وفي هذا الحديث كذلك أن الأفضل للإمام أن يراعي حال المأمومين في مسألة تعجيل الإقامة وتأخيرها، يراعي في ذلك الأرفق بالناس. نعم. قال رحمه الله وعن أبي المنهال سيال بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات كذلك حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المفروضة في أي الأوقات. ففصل في هذا الحديث صلوات كما سبق في الحديث الذي قبله، ذكر قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، سميت هي صلاة الظهر، سميت الأولى قيل لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن فرض الصلاة نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، ثم نزل في اليوم التالي فصلى به الصلوات في آخر الوقت، ثم قال الوقت بين هذه، فسميت الأولى لهذا. قيل هذا من الأسباب التي قيلت. قال حين تدحض الشمس أي تميل عن وسط السماء إلى ناحية الغروب والغروب، وهذا موافق لما سبق في منتصف بعد الزوال يعني مباشرة. قال ويصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، قال يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي أنها لا تزال حرارة الشمس باقية، وهذا يدل كذلك على ماذا؟ يدل على التبكير لصلاة العصر. والراوي قال نسيت ما قال في المغرب، يقول نسيت، هذا يدل على ضبط الراوي ولا على عدم ضبطه؟ ها؟ ها؟ على ضبط. يدل على الضبط ولا على عدم الضبط؟ هذا نسيان يدل على الضبط، ها؟ نسيان يدل لأنه عرف ما نسي، ها؟ وعرف ما ضبط، ها؟ ضبط أشياء والذي نسي وعرفه كذا، عرف أنه نسي كذا، فكأنه يعني شك في هذه لا تركها، فهذه يدل على ضبطه رحمه الله تعالى. قال ثم قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها الأتمة، يعني في أنه يؤخر العشاء ظلمة الليل، الأتمة هي ظلمة الليل، وكان كانه يؤخر في هذه العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ثم ذكر صلاة الفجر، قال: وكان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. صلاة الغداة هي صلاة الفجر الصبح، ينصرف منها، ينفتل يعني ينصرف، حين يعرف الرجل جليسه. هذا يدل على أنه صلىها إيش؟ صلي بغلس ولا بالصار؟ انظر هنا إلى يعني الاستدلالات، حسن الاستدلال من بعض كذا. قرر العلماء رحمه الله أن فيه دلالة على أن صلاة الفجر بغلس، لماذا؟ قالوا: لأن معرفة الجليس قريب بجواره، من صلى بجواره لا تحتاج إلى إسفار، لا تحتاج إلى إسفار، وكأنه لا يعرف إلا من بجانبه، كأنه لا يعرف إلا من بجانبه. هذا يقوله مع قوله أنه يقرأ فيها كم؟ من 60 إلى 100، يعني يطيل فيها، يطيل في الفجر كذا، يطيل فيها، ثم بعد ذلك إذا انصرف يعرف الرجل جليسه كأنه فقط يعني. طيب، أليس هذا فيه يتعارض مع ما سبق في أني قالت عائشة في حديث إيش؟ قالت: لا يعرفن من الغلس. لاحظتم؟ هنا يقول يعرف الرجل جليسه، وهناك تقول عائشة لا يعرفن من الغلس، ليس بين هذا تعارض، لماذا؟ هنا لاحظ معي قوله ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا هنا تعرف في هذا الحديث الذي معنا يعرف الرجل جليسه، هذا إخبار عن رؤية القريب، وذاك إخبار عن رؤية البعيد كذا. فهذا الحديث الذي معنا يخبر عن جليسه، وهناك تخبر عن رؤية النساء من بعيد، أضف إلى أن النساء كنا متلفعات كذا، فهذا يعني يجمع به بينهما، وأنه لا تعارض بين هذا وهذا، كلاهما يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كانت بغلس. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. في هذين الحديثين بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، من فاتته الصلاة في وقتها فمتى يقضيها، وخاصة إذا دخل وقت الأخرى، إذا دخل وقت التي تليها، مثل من نام عن صلاة حتى دخل وقت الأخرى فاستيقظ، فكيف يصلي صلاتين اجتمعت في وقت الأخرى؟ فقوله في الحديث قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تأخيره للصلاة، يعني هنا السؤال المطروح: هل تأخيره لصلاة العصر وإخراجها عن وقتها كان عمدا أو سهوا؟ هل كان عمدا أو سهوا؟ فيه الاحتمال وارد، كلاهما وارد، كلا احتمال، احتمال يكون عمدا وأنه كان متذكرا لها كذا، لكنه كان مشغولا بالعدو، مشغول بالعدو. فقالوا هذا لعله كان قبل النزول صفة صلاة الخوف كذا، فكان لن يمكنه أن يصلي، وهو لم ينس الصلاة ولم يسع عنها، لكنه لم يستطع أن يصلي بانشغاله بأمر هذا العدو. لكن بعد ذلك لما نزلت صلاة الخوف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل تصلى في وقتها حسب الحالة. وفي هذا تفاصيل للعلماء معروفة في مكانها. هذا يعني أحد الاحتمالين، إذا قلنا أن تأخيره للصلاة كان عمدا فيكون السبب ماذا؟ أنه انشغال العدو وعدم مشروعية صلاة الخوف آنذاك. والاحتمال الآخر هو أن يكون المقصود السهو والغفلة، سهى عنها فلم يتفطن لها، يعني ذهب وقتها لانشغاله بالعدو ولم يتفطن لهذه الصلاة. قال في الحديث: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ما المقصود بهذا اللفظ؟ ثم صلاها بين المغرب والعشاء، هل التقدير صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، أو صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ المقصود أنه صلاها بين وقتين كذا، يعني صلى ماذا؟ العصر أولا ثم المغرب كذا ثم العشاء، رتب كذا. وقول الراوي فصلاها بين المغرب والعشاء إنما المقصود الوقت، أي بعد دخول وقت المغرب لا بعد أداء صلاة المغرب. وهذا التقدير هو الراجح. لماذا؟ لما جاء في الحديث الآخر وذكره المصنف في العمدة كما سيأتينا بعد أحاديث. فصلى المغرب بعدما غربت الشمس، ثم فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. فهذا نص في هذا الاحتمالات النصوية في ترجيح الاحتمال الأول. وفي هذا الحديث أن من فاتته صلاة وصلاها في وقت أخرى أنه يبدأ بالفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة، يبدأ بالصلاة الفائتة يصليها ثم يصلي الصلاة الحاضرة. وفيه قوله في الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم في تحديدها، وهذا الحديث نص في أنها صلاة العصر، وهذا أقوى الأقوال في صلاة الوسطى للنص عليها أنها صلاة العصر، ويليه في القوة من حيث الدلالة صلاة الفجر. فأقوال كثيرة في صلاة الوسطى أي صلاة هي، لكن أقوى هذه الأقوال قول صلاة العصر وقول صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. في هذا الحديث بيان وقت صلاة العشاء، والأفضل في وقت صلاة العشاء وهو تأخيرها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، المقصود أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق. وفي هذا دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس. في هذا الحديث دليل على أن الأمر للوجوب. كيف عرفنا ذلك؟ كيف استدل به على أن الأمر للوجوب؟ لولا. طيب كيف عرف؟ ما أمر، إذا أمر فكان واجبا. لما عرضه المشقة. إيش؟ أصله أنه واجب، لما عرضه المشقة. الآن يقولون، إذا قال لك الأصوليون يقولون إيش الأمر؟ للوجوب. إذا قال قائل: ما الدليل على أن الأمر للوجوب؟ يمكن تستدل بهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. أو هذه تكرر في عدة مسائل يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فهذه الألفاظ تدل على أن الأمر الوجوب. كيف دلت على أن الأمر الوجوب؟ ها؟ نعم بل أنت يا أين؟ لا فاذا نعم لأن بعض الإخوة يقولون من سياق الأمر مشقوقة من همزة وراء لا ليس السياق الأمر الأمر الوجوب ها؟ إنه لو أمر لازمه الإتيان بما أمر به ها؟ لذلك ما أمره. طيب لو لم لو لم يكن واجبا لم يحصل إيش المشقة كذا. لو لم يكن واجبا لم تحصل المشقة كذا. قال لولا أن أشق لأمرته. فدل على أنه إذا أمر يكون واجب. وإلا إذا لم يكن واجبا يعني لو كان الأمر للاستحباب فيأمر ولا تحصل مشقة لأنه يكون الاستحباب ما فيه مشقة لأن يكون الإنسان فيه مخير. كذا فقوله لولا أن لأمرتهم دل على أن الأمر الوجوب لأنه قال إيش ذكر المشقة ولا يكون هذا إلا يعني إلا لأنه الوجوب. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. في هذين الحديثين أو في هذه الأحاديث بيان شيء من مكروهات الصلاة وقوله الأخبثان البول والغائط. ففي هذه الأحاديث النهي عن الصلاة بحضرة شواغل يشغله عن الصلاة كالطعام أو مدافعة البول والغائط. وفي هذه الأحاديث أهمية حضور القلب في الصلاة أهمية حضور القلب في الصلاة. ولذا لا يصلي بحضرة شواغل تشغله بل يتفرغ من هذه الشواغل ثم يصلي. قال النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند أصحاب عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت ساعة وفي الوقت ساعة. أما إذا ضاق يعني إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وهنا في هذه الأحاديث يعني إشكال ربما يشكل وهو ماذا هو ما يستدل بهذا مستدل على ماذا ها على أن صلاة الجماعة ليست واجبة كذا يعني أستدل بهذه الأحاديث. وبعضهم يرى أن هذا يعني كأنه عنده من الأدلة القوية والحقيقة ما في دلالة على هذا. يعني قد يقال أن شهود الصلاة الجماعة هذا يدل على أن شهود الجماعة ليس بواجب وليس كذلك. فيقال أن في هذا الاستدلال نظر. فإن الجماعة لا يسقط وجوبها به يعني إيش بهذا بهذا العذر لكن حضور الطعام عذر في تركها ووجود العذر رخصة في ماذا في ترك الواجب لا أنه يرفعه من أصله لا أنه يرفعه من أصله يعني إيش ها لا أنه يرفع الوجوب من أصله كذا. فكونه رخص لمن حضر طعامه أن يبدأ بالطعام كذا ويفوت صلاة الجماعة هذا ماذا؟ هذه رخصة وعذر. لا يلزم من ذلك ارتفاع إيش؟ ارتفاع أصل الوجوب أصل الوجوب. فكم تأتي في الإسلام الشريعة من رخص ترفع بعض الفرائض ومع ذلك ها؟ يكون ذلك مخصوصا مثلا المسافر صلاة الظهر في الإجماع أنها أربعة ركعات كذا والمسافر يصليها إيش؟ ركعتين. لو قال كان استدل بهذا على أنها ركعتين صح؟ هذا عذر، ها؟ رخص له الشارع هنا في حال السفر أن يقتصر على ركعتين، ولا يعني ليس عن ذلك أن يستدل به على إسقاط. ومثل هذا، مثل هذا الاستدلال الذي يستدل به بعضنا على سقوط وجوب الجماعة في هذا الحديث. وكذا مما ينبه عليه أن العلماء نبهوا فينا في مسألة الطعام أنه لا يجوز أن يكون ذلك له عادة، أن يجعل طعامه بحضرة الصلاة كعادة له، لكن إذا حصل ذلك أحيانا فإنه يأخذ بهذه الرخصة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وفيها تحريم صلاة التطوع بلا سبب بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. ارتفاع الشمس قيد رمح كم يحتاج من دقيقة؟ عشرة. ها؟ كم؟ خمس فقط؟ الخمسة عشر دقيقة هذه ما شاء الله يعني كافي وزيادة كذا. الذي يجد 15 دقيقة يعني جزاه الله خير، طيب هذا زاد يعني ارتفع وزيادة. أما الخمس فإنها قليلة كذا، والعشر تقريبا تكفي العشر احتياطا، ولا هي العشر كذلك زائدة، لكن احتياط عشر طيب لو جلس 10 دقائق، وإذا كان مستعجل 8 دقائق فإنها تكفي ذلك. وكذلك بعد صلاة العصر حتى الغروب ينهى عن الصلاة فيها. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جوائز الفرائض المؤدى فيها، من فاتته فريضة يؤديها في هذا الوقت، أما صلاة بلا سبب فلا تجوز في هذا الوقت. يقول ابن عباس هنا فقط لفتة، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون. من هم؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم. منهم من؟ هل منهم علي بن أبي طالب؟ ها؟ هو ذكر مجموعة أبهمهم، ها؟ وسمى منهم من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء المجموعة ربما يكون منهم مثلا علي، ها؟ ربما يكون لأنه ممن روى حديث النهي كما قال المصنف وفي الباب، وربما يكون منهم ابن مسعود كذا. طيب هل يمكن يكون منهم أبو بكر؟ لا. لماذا؟ إيش؟ أحسن. قال: وأرضاهم، ها؟ وأرضاهم، ها؟ هذا أفضلهم، فهذا يؤخذ منه أن أبا بكر لم يحدث بهذا. أما عثمان يمكن أن يكون، يمكن أن يكون عثمان، يمكن أن يكون علي وهو قريب لأنه رواة هذا الحديث كذا وغيره. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا في هذا الحديث حكم صلاة صلاة الفائتة، وقد سبق معنا الحديث كما قلت لكم، وفي هذا نص على أنه صلىها بعد أنه صلىها قبل المغرب، ثم صلى المغرب بعدها، وكان ذلك بعد غروب الشمس. قال رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. في هذا الحديث في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله الباب فضل الجماعة وجوبها، فيه ذكر فيه سبعة حديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. فيه بيان فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة كثيرة لكن هذه واحدة. قوله الفرد أي الواحد المنفرد، قوله درجة، هنا في بحث في قوله إيش درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد قال 27 درجة، ما معنى درجة؟ قال ابن دقيق رحمه الله: قد وقع بحث في هذا، في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27 يعني على ما ورد كذا، أو يقال أن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن تكون بمقدار الصلاة. قال رحمه الله: والأول هو الظاهر أنيش أنها مقصود صلاة كذا، لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، وكذلك لفظة تضاعف مشيرة بها. كان استدل ابن دقيق رحمه الله بماذا؟ استدل بإيش؟ ذكر على يعني رجح لفظ احتمال تفسير الدرجة بإيش؟ بالصلاة. واستدل لذلك بماذا؟ استدل بأمرين، استدل بأمرين ما هما؟ الأول الرواية التي وردت في ذلك كذا، والثاني لفظ تضاعف على أنها إيش مشعرة بماذا؟ عندما يقول تضاعف هي ما الذي يضاعف؟ صلاة، إن هذه صلاة كذا، بيتوسط الدرجة بالصلاة. والذي يعني كأنه يشير رحمه الله في قوله في الرواية إلى ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 لحظ من صلاة تعدل 25 من صلاة الفرد. فهذا فيه فائدة إيش؟ تفسير الدرجة بالصلاة. وفي لفظ آخر عند مسلم كذلك: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وكذلك ظاهر في ماذا؟ في التفسير المضاعف بإيش؟ بالصلاة. أن هذه أفضل من جلد 25 تفسير الدرجة عفوا بالصلاة. وكذا ما أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب25 صلاة. كذا قال صلاة يعني مكان قوله درجة، فسر الدرجة بالصلاة. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر رجاله ثقات. في هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة في جماعة أعظم ثوابا من الصلاة المنفرد 27 مرة. وفيه كذلك من الفوائد أن الجماعة تتحقق بإثنين، إمام ومأموم. كيف أخذنا هذه الفائدة؟ الجماعة أقلها كم؟ نعم، ها؟ من أين أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ نعم، ها؟ كلمة أحسن، كلمة الفذ. الفذ هو إيش؟ الواحد. المفهوم هنا اثنين كذا يخرج عن الاثنين كذا. ودليل آخر يعني يدل على هذا أنه يعني بوجود اثنين يكون هناك إيش؟ يكون هناك إيش؟ إمام ومأموم، يكون إمام ومأموم. وفي الحديث اثنان فما فوقهما جماعة، وفيه دلالة على صحة صلاة الفذ كذا. هذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ هل يستدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ نعم أقل. كيف استدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ الجماعة يدل على الأفضلية. قلنا لا يدل. ها معي شباب الدلالات من المهم يا شباب معرفة إيش طريقة الاستدلال واستقامة الاستدلال. أتقبل صلاة الفجر. إيش؟ أتقبل صلاة الفجر. هنا. لكن فضل عليه صلاة الجماعة. إيه. على عدم الوجوب ولا على عدم إيش؟ أنت في الأخير نعم. أنت نعم. أفضل يدل على ماذا؟ لا إلا بين نعم جائزين. وكلامنا في ماذا؟ نعم. وكلامنا في ماذا؟ ها؟ في الوجوب. انتبه هذا لا يستدل به. يستدل به على من؟ على من قال أن صلاة الجماعة إيش؟ شرط. هناك من يقول صلاة الجماعة شرط. من هو؟ ظاهرية. ها؟ هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأومى إليه ابن القيم. نعم اختاره داود الظاهري. ولكن بعض طلاب العلم وننتبه لهذه المسألة للأسف يظنون أن هذا القول قول شاذ وينسبونه للظاهرية فقط وكأنه من الأقوال الشاذة. هذا القول اختاره جمع من المحققين اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وأومى إليه ابن القيم يعني في عدة مواضع يومي إلى هذا القول ويشير إليه كأنه يرجحه رحمه الله. فالذي يرد على هذا القول القول بأن صلاة الجماعة شرط ليس هو القول إيش الراجح في المسألة. مما يدل على رد هذا القول هذا الحديث من الذي دل عليه هذا الحديث. كيف دل؟ لأن إذا قلنا صلاة الجماعة شرط فإن الذي يصلي لوحده صلاة إيش باطلة. والصلاة الباطلة هل فيها فضل؟ لا فضل فيها. قال لأن ما لا يصح لا فضل فيه. فالحديث نعم يدل على رد القول بأن صلاة الجماعة إيش شرط لكنه لا يرد القول بأن صلاة الجماعة واجبة. لم يتعرض لذلك فهي واجبة. وإذا صلى منفردا صلاته صحيحة مع الإثم وهذا هو يعني القول الوسط لأن الأقوال في صلاة الجماعة لذلك أقوال قول أنها واجبة وقول أنها قول أنها شرط عفوا وقول أنها واجبة وقول أنها مستحب. فالقول الوسط الوجوب هذا الحديث يرد على ماذا؟ على من قال بالشرطية ولم يتعرض للوجوب. فمن صلى منفردا فصلاته صحيحة مع الإثم في ترك الجماعة. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة. في هذا الحديث كذلك بيان شيء من فضائل صلاة الجماعة. فضائل صلاة الجماعة كثيرة جدا لكن هذه الحديث فيها إشارة إلى بعض الفضائل. في هنا بحث في مسألة الجمع بين لفظي 25 وسبع وعشرين ورد في بعض الأحاديث 27 وفي بعضها 25. فمما يقال هنا في قاعدة أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. هذه قاعدة بالأعداد أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. وكذلك يقال لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. وهذه قاعدة في الفضائل عموما ما ورد في الفضائل فإنه يؤخذ بالأعلى منها لأن الله عز وجل من كرمه وجوده إذا أعطى عباده فضلا فإنه ماذا لا ينقصه بل يزيده. فكل ما جاءك في عمل من الأعمال فضائل وبعضها أفضل من بعض، تعلم أن المتأخر منها هو أن الأعظم منها هو المتأخر، أن الأعظم منها هو المتأخر. لذلك قالوا الفضائل لا يدخلها النفخ، لا يدخلها النفخ. فدائما تعرف أن الفضيلة الأكبر والأعظم هي المتأخرة، لأن الله عز وجل لا ينقص عباده بل يزيدهم. لا يدخلها النفخ، لا. في فائدة هنا، انتبه لهذه الفائدة من ابن دقيق رحمه الله. يقول ابن دقيق: لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة إيش في البيت، لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة إيش في البيت. لماذا؟ انظر الاستدلال من أين أخذ ذلك. قال له استدلال من دقيق رحمه الله، قال: وذلك أن اللفظ أعني قوله وذلك، يقتضي تعليل الحكم السابق. يعني يرجع إلى الحديث، الحديث ماذا قال؟ قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا إيش؟ وذلك. وش معنى وذلك؟ سببه تعليل لما سبق، أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم إيش؟ خرج إلى المسجد. يقول ابن دقيق قوله وذلك تعليل لإيش؟ لما سبق، تعليل لما سبق. فأخذ من ذلك حكما وهو ماذا؟ أن الفضيلة هذه خاصة بإيش؟ بالمسجد، ليس في البيت، ليس في البيت، صلاة في المسجد. فيه فضيلة الخروج في هذا الحديث، فضيلة الخروج إلى الصلاة متطهرا، فضيلة التطهر يعني في البيت، إنسان يتطهر في بيته، في غرفته، في سكنه، في المكان الذي هو فيه، ويخرج متطهرا. هذا الحديث يدل عليه كذا. واسمع إلى الحديث الآخر، هذا ورد فيه فضل مما ورد فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر إيش؟ الحاج المحرم. رأيت هذا الفضل العظيم؟ من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. حديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله جميعا. يعني هذا الفضل العظيم تستطيع أن تحصله كل يوم 5 مرات في كل فرض. طيب لماذا قال الحاج المحرم؟ المحرم الحاج من أول خروجه من بيته يكتب أجره، لكنه إذا وصل الميقات وأحرم دخل في النسك يكون أجره أتم وأعظم كذا، فأثبت له الأجر إيش؟ الأتم والأعظم في ذلك. وفي هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه يعني عدد من فضائل في صلاة الجماعة. انظر إلى هذا الفضل، أولها في طريقه، لم يخطو خطوة إلا كذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا في فضل المشي إلى المسجد. ثم قال: لم تزل الملائكة تصلي عليها فيما دام في مصلاه بعد الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، في رواية اللهم تب عليه. ذاك يقول العلماء: من أراد أن تكفر عنه خطاياه وذنوبه بلا تعب ولا عناء ولا مشقة، ماذا يفعل؟ يجلس في مصلاه بعد الصلاة، هل يكلفه شيئا؟ ما يكلفه، مجرد أن يبقى. لذلك ينبغي للعاقل أن يكون له حظ من هذا، بعد كل صلاة يجلس كم تريد. أنت الملائكة الآن، الملائكة المقربون الذين لا ذنب لهم ولا خطيئة يدعون لك، كم تريد دعوة؟ اجلس كما تريد. ثم قال: ولا يزال في صلاة ما انتظر، يعني إيش؟ لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أنت الآن منذ أن تدخل المسجد وتجلس تنتظر الصلاة فإنك فيش؟ ما معنى فإنك في صلاة؟ أي لك أجرها وثوابها مجرد جلوسك بنية إيش؟ هذا الفضل يحصل بشرطين فقط، وهما النية، أن يكون نيته بماذا؟ انتظار الصلاة وإيش؟ والطهارة، كذا؟ فيكون له أجر الصلاة وثوابها. وما أدراك ما أجر الثواب؟ أجر الصلاة وثوابها، ولو لم يقرأ القرآن، ولو لم يصلي النافلة، مجرد جلس بهذا، فإن كان يقرأ ويصلي فهذا أجر على أجر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوهم، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في هذا الحديث فيه التأكيد على صلاة الجماعة والتحذير من تركها. قال فيه: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على اليدين والركبتين، يعني لولا أن أحدهم لا يستطيع أن يمشي ها لكان إيش؟ يزحف زحفا من أجل أن يحضر. وهذا الحديث عندنا حقيقة حديثان. الأول ماذا؟ هذا اللفظ كذا، هو في النصوص الأخرى يقسم إلى حديثين. أحدهما ماذا؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إيش؟ العشاء والفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا هما أثقل؟ ها؟ لماذا هما أثقل؟ لأنهما المنافقون يفعلون يرى، احسنت، عدم الرؤيه هذه وقت ظلمه. فالمنافق يقول في صلاه العشاء: لم يعلم الناس انني تخلفت. في صلاه الظهر ياتي مبكرا، يخاف من الناس، كذا هم يخافون الناس، يخشون الناس ولا يخشون الله عز وجل. فلذلك في صلاه الظهر ياتي مبكر، في صلاه العصر ياتي مبكر، في العشاء يقول الناس ظلمه ما حد يعرف اني لم اتي. في صلاه الفجر كذلك، كان يصليها بغلس فكان ذاكية ثقيلة عليه، لا يريد أن يذهب. لماذا؟ لأنه لم يعرف أنه تخلف، كذا. ثم ذكر في الحديث الآخر قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه يعني دلالة ظاهرة جدا على ماذا؟ أنا صلاة الجماعة إيش؟ ها؟ فرض عين، ها؟ ولا فرض كفاية؟ ها؟ لماذا تكون فرض كفاية؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون، فإذا كان فرض كفاية لماذا يحرق عليه بيوتهم؟ خلاص أنتم صليتوا في المسجد وقام بكم الفرض، الحمد لله، كذا؟ إذا هذا الحديث به رد على من قال أن صلاة الجماعة ماذا؟ فرض كفاية، لأن الفرض كان قائما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفيه في هذا الحديث فائدة مهمة، وهي إيش؟ أن للإمام عقوبة من ترك صلاة الجماعة بلا عذر، للإمام ماذا؟ أن يعاقب من ترك صلاة الجماعة إيش؟ بلا عذر. وهذا الحديث حقيقة هو من أقوى الأحاديث في الدلالة على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة. ومذهب الجمهور أن صلاة الجماعة ماذا؟ تابعوا الشباب، هذه للأسف من المعلومات التي تخفى على كثير من طلاب العلم، وعندهم هذا القول الرائج أن جمهور العلماء يقول أنها إيش؟ سنة. وأنت أجل حقيقة كيف يعني هذا؟ الأحاديث الذي أمامك الآن، حديث هذا أي؟ الحديث أي؟ من أخرجه؟ ها؟ عند البخاري ومسلم، ها؟ هذا الحديث عند البخاري ومسلم متفق عليه. هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق؟ ها؟ لاحظ بيش؟ بالتحريق لأمر ها؟ مستحب؟ يمكن يكون هذا؟ ها؟ هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بتحريق أحد لأنه لم يصلي راتبة المغرب ولا راتبة الظهر؟ ها؟ إذن كيف يقال أنها سنة بعد ذلك؟ معي شباب؟ الدلالة هنا دلالة قوية جدا. طيب قد يكون في اعتراضات، ما هي اعتراضات على هذا الحديث؟ إيش؟ المنافقون أن الذين نعم. ما رأيكم في هذا الاعتراض؟ ها؟ المنافق منافق وإن حضر، ها؟ المنافق منافق، ما لم يثبت من النفاق فهو منافق، فما ينفعه أن يحضر أو لا يحضر، صح ولا لا؟ كذا، فلو كان السبب لأجل النفاق لم يكن لربطها بالجماعة شيء، كذا. ومن يعني بعضهم قال أن المقصود صلاة إيش؟ الجمعة، مع أنه ورد بالنص أنها صلاة العشاء، ثبت في البخاري وغيره أنها صلاة العشاء. طيب قد قائل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ها؟ فهذا عنه جوابان، قوله لم يفعل. أولا أن مجرد هم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو حق، ولا لا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بأمر إلا وهو إيش؟ حق، فلا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليس حق، كذا. والجواب الثاني أنه ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ وجود النساء والصبيان، لأن هذه البيوت فيها إيش؟ فيها ماذا؟ فيها نساء وصبيان لا تجب عليهم صلاة الجماعة. طيب جمهور العلماء وش مذهبهم هنا؟ المذاهب الفقهية الأربعة: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، كذا. أشد هذه المذاهب في صلاة الجماعة ماذا؟ طيب الله المستعان. أنا سبق أن درست هذه المسألة وقرأت، وهذه حقيقة من الجناية على السادة الأحناف حقيقة، ومما يشهر للعلماء الحنفية أنهم أقوى المذاهب في صلاة الجماعة، أقوى المذاهب في صلاة الجماعة، وقولهم فيها هو أقرب الأقوال إلى الصواب، بل هو الصواب كذا. والأحناف رحمهم الله يشددون في صلاة الجماعة في فروع لا يشدد فيها غيرهم، مثل ماذا؟ مثل ما سبق معنا، عندنا أمران: هل الواجب هو الجماعة فقط أو الواجب الجماعة في المسجد؟ ها؟ عند الحنفية أن الواجب هو إيش؟ في المسجد، الواجب الجماعة في إيش؟ في المسجد، كذا؟ فهم يرون أن من يصلي جماعة في غير المسجد ماذا؟ يأثم. لاحظت هذا الفرع؟ هذا الفرع لا يتنبه له، وهذا الفرع ليس موجودا وللأسف عند الحنابلة. مذهب الحنابلة أن الواجب إيش؟ الجماعة أهل المسجد، ولذلك رد عليهم ابن القيم رحمه الله وشدد في ذلك، رد عليهم في ذلك، وأن الواجب هو الجماعة هو المسجد. هذا أمر من لطائف المسألة هنا التي كذلك يؤكد عليها علماء الحنفية رحمهم الله ويذكرونها في صلاة الجماعة، أنهم يذكرون فرعا هو هنا، وهو ماذا؟ يذكرون فرعا أن من فاتته الجماعة، لاحظ، من فاتته الجماعة، فهل يجب عليه أن يطلب الجماعة في مسجد آخر؟ عرفتم هذا الفرق؟ يعني إذا جئت إلى مسجد الجامع الجديد ووجدت الجماعة قد فرغت، تذهب إلى مسجد الجامع القديم، مسجد المبادر، وجدت الجماعة قد فرغت، تذهب إلى الفيصلية، ها؟ هكذا تنظر في المسجد الأول، لم تجد الجماعة تذهب إلى المسجد الثاني، من أجل إيش؟ من أجل الجماعة، حتى لا تفوتك الجماعة مرة أخرى، يعني لو فعل هذا لما فتح، انظر هذا الفرق. ومن الفروع التي يذكرها كذلك الأحناف في كتبهم في صلاة الجماعة أنهم يؤثمون من؟ يؤثمون من؟ انتبه لهذا الفرق، يؤثمون من سكت عن جاره الذي لا يصلي مع الجماعة، يؤثمون من سكت عن جاره الذي لا يصلي مع الجماعة. لاحظت؟ هم لا يتكلمون فيها، هذه مثلا عندهم مفروغ منها أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن لو كان الجار لا يصلي مع الجماعة وجاره ساكت لا يبلغ عنه الإمام ها من أجل أن يرجعه، فإنه يأذن بإيش؟ بسكوته عن جاره الذي لا يصلي مع الجماعة. هذا يعني في كتب الحنفية، وقد نقلت عن كتبهم في من كتبهم مباشرة، أخذت هذا من عدد من كتب وتواردوا عليه، وتنبه لأمر يعني أن بعض الناس قد ينقل من بعض الكتب الحنفية المتأخرة ويجد عندهم عبارة إيش؟ عبارة إيش؟ أن صلاة الجماعة ماذا؟ سنة. هذه العبارة قد توجد في بعض الكتب، وهم فسروا ذلك، هم فسروا ذلك، قالوا المقصود أنها ثبتت من طريق السنة كذا، وهم فصلوا ذلك. وإذا أردت تعرف الحق في هذه المسألة فارجع إلى كتب الأحناف، لكن ابدأ بها ماذا؟ بالتاريخ، ابدأ بالمتقدمين، انقل منهم، وستجد أجر في قوة إبراهيم رحمه الله في تقرير صلاة الجماعة والتأكيد عليها والتشديد لذلك، ومما يدل على أنها واجبة عند الأحناف وعند غيرهم، كذلك عند الشافعية وهم يشددون في ذلك. تجد علماء الفقهاء عموم الفقهاء يعقدون بابا يقولون فيه ماذا؟ باب إيش؟ باب الأعذار لترك صلاة الجماعة. إيش تفهم من هذا الباب؟ ماذا تفهم من قولهم باب أعذار ترك صلاة الجماعة؟ كيف عرفت أنها واجبة؟ ها الذي لا يكون واجبا تتركه ولا عليك، صحيح؟ الشيء الذي ليس بواجب مستحب لا تحتاج إلى عذر إلى تركه كذا. فإذا كان هذا ليس بواجب فيقول ما عذرك، أصلا ليس بواجب، فعندما عقدوا له باب فلا تترك إلا لماذا؟ لعذر. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه هنا وهو الربط بين أمرين ينتبه لهما، وهما ماذا؟ التخلف عن صلاة الجماعة وإيش؟ وماذا؟ والنفاق. التخلف عن صلاة الجماعة والنفاق، وهذا قد جاءت النصوص عليه كثيرة، من أشهرها حديث ابن مسعود أن مسلم ماذا؟ لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق إيش؟ معلوم النفاق. هذه تبه لها، معلوم. إيش معنى معلوم النفاق؟ ها ظهر نفاقه وافتضح، وصل إلى حتى أنه إذا صلى في الصف الأول يقول الصحابة بعضهم لبعض صلى معنا المنافق فلان، وإذا لم يصلي فهو منافق، فهذا يتخلف. أما المنافق المبتدئ فهو يأتي إليه، قال رأيتنا وما يتخلف عنها إلا ماذا؟ منافق معلوم النفاق كذا. في هذا الحديث قال أثقل الصلاة المنافق، والله عز وجل ذكر المنافقين في القرآن، ماذا قال؟ هل وصف المنافقين بأنهم لا يصلون؟ قال إذا قاموا إلى الصلاة، إذا يصلون ما يصلون؟ لا يأتون الصلاة إيش؟ طيب الآيتين، في هاتين الآيتين دلالة على وجوب الصلاة ولا لا؟ على وجوب صلاة الجماعة، وما فيها؟ كيف قال له؟ انتبه، في هاتين الآيتين لا يأتون الصلاة إلا وهم، والآية الأخرى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، في هاتين الآيتين دلالة على وجوب صلاة الجماعة، كيف قال لك؟ يعني كون المنافقين، لاحظ معي، يأتون الصلاة متكاسلين متثاقلين متباطئين كارهين، لماذا يأتون طيب؟ لأن المجتمع آنذاك، يعني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يفرض عليهم فرضا أن يأتوا للمسجد، وإذا لم يأتوا للمسجد ها فهذه علامة استفهام كبيرة كذا. طيب لمن يعني يقول أنا صارت الجماعة سنة يا أخي، هذا مذهب الجمهور، ها لماذا لم يقول هذا؟ يعلم تعلم أنه لم يكن في ذلك الوقت أحد يقول أن صارت الجماعة ها مستحب ومندوب كذا، لم يكن في ذلك الوقت أحد يقول بهذا القول. كان المجتمع كله يفرض على كل مسلم أن يحضر الصلاة في المسجد، فإذا لم يحضر فعد من المنافقين، وإذا كانوا يأتون متكاسلين متباطئين، لكن ماذا يفعلون؟ ما المهرب؟ فهذه دلالتها على دلال. كما أن ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة من علامات النفاق قال إبراهيم النخعي رحمه الله كفى علما على الكفى كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه كذا. كما أن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، فإن المحافظة عليها من أسباب البراءة من النفاق كذا. شدة المحافظة عليها كما جاء في حديث أنس من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من النفاق. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. في هذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة حتى للنساء، وأنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور صلاة الجماعة في المسجد، فإن المرأة لها أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد. وفي دلالة على أن للزوج أن يمنع زوجته من غير ذلك، وفيه تعظيم السنة من حال من عبد الله رضي الله تعالى عنه لما سمع ابنه يقول والله لنمنعهن. لاحظ معي ماذا فعل؟ قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، لأن الأمور هذه أمور محسومة ما تقبل النقاش والجدال. والعلماء يقولون أن بلال هنا لعله أراد أمرا لكن أخطأ إيش في اللفظ، كان كأنه يريد أن يشير إلى ما ذكرت عائشة أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لما أمنا، فهو ما أخطأ في أسلوبه. فكم بغي لطالب العلم أن يعتني بطريقة إلقاء السؤال، فإلقاؤه السؤال بهذه الطريقة كانت خطأ، فجاء من عبد الله رضي الله تعالى عنه تأديبه وردعه بذلك. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. في هذا الحديث بيان السنن الرواتب، استحباب الرواتب المذكورة المواظب عليها، وهذه من أقل ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، وقد جاء في فضلها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وجاء من الترمذي تفصيل هذه الركعات 12 ركعة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في هذين الحديثين تأكيد بيان فضائل شيء من فضائل راتبة الفجر، وفيه تأكيد راتبة الفجر بالمواظبة عليها، هي تأكد استحبابها وعظم فضلها. في الترغيب على المحافظة على الرواتب عموما، من أي هذا الترغيب على المحافظة على الرواتب عموما؟ من أي؟ من قولها أشد تعاهدا منه، على شيء من النوافل أشد تعاهدا. إذن هو كان إيش؟ يتعاهد النوافل كلها، لكن هذه أشد، كذا بدل على المحافظة على جميع النوافل والرواتب. نعم. قال رحمه الله باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. في هذا الحديث بيان صفة من صفات الأذان والإقامة، وهي الشفع في الأذان بأن يأتي بألفاظه ألفاظ الأذان شفعا، ما عدا كلمة التوحيد في آخره لا إله إلا الله إنا وتر. كذلك الإقامة يوتر، الإقامة يأتي بألفاظها وترا ما عدا التكبيرتين في أولها، وهي وتر عفوا التكبير في أولها يأتي بها شفعا، وقد قامت الصلاة كذلك يأتي بها وتر. نعم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. في هذا الحديث بيان صفة من صفات الأذان، وهي الالتفات، أنه كان يلتفت عند الحي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا. قوله قبة يعني خيمة من أدم الجلد المدبوخ. قوله فمن نائل، فمن ناضح ونائل، الناضح الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، والنائل الآخذ ممن أخذ، يعني منهم من أخذ من الوضوء، ومن لم يدرك ذلك أخذ ممن أخذ منه. قال عنزة عصا صغيرة في آخرها حربة، فيه مشروعية الأذان في السفر، يعني هذا كان في سفر فيشرع الأذان في السفر، وفيه مشروعية الالتفات يمينا وشمالا في الأذان. الآن محتاج إليها. الالتفات الآن ما هو يلتفت. نعم. الآن يلتفت يعني بقدر أنه لا يبتعد عن مكبر الصوت، تطبيقا للسنة. كذا. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. فيه مشروعية الأذان الأول للفجر قبل دخول الوقت، وفيه أنه ينبغي تنبيه الناس، يعني إذا كان المسجد يؤذن الأذان الأول قبل الفجر ينبه الناس على ذلك أن هناك أذان قبل، حتى يعلم أنه لا يترتب عليه الأحكام من حيث الصلاة والصيام، أنه يأكل يعني بعده ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. في هذا الحديث استحباب لأنه بيان الاستحباب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن، إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الموضوعين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والأذان فضائله كثيرة، فضائل الأذان كثيرة، لكن أجل فضيلة للمؤذن ما هي؟ أجل فضيلة للمؤذن أجل فضيلة للمؤذن ما هي؟ في رأس الأخير ودري نسمع صوته، لكن هذا طيب شباب، المؤذن أحسنت، له أجر من صلى معه. يأتي بعض الناس يوم القيامة بصلاته، ومن الناس من يأتي بأجر المسجد كاملا من بابه، ها؟ كل من صلى معه، وهذا الفضل فضل عظيم. وهل بإمكانك أن تحصله؟ كيف تحصله؟ كيف نؤذن كلنا؟ والمؤذن واحد، ها؟ شكى إلى ذلك بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذنين يفضلوننا، قال قولوا كما يقولون، قولوا كما يقولون. تريد الفضل، يعني الأمر يسير، الله عز وجل يسر الأمر، فقط قل كما يقول، انتبه للمؤذن وقل كما يقول سبحان الله. ما رأيت الشيطان أحرص على الإنسان في إشغاله في هذه اللحظات، تجد في هذه اللحظة يشغله بهذا الفضل العظيم، ينشغل الإنسان. هي لحظات قليلة، دقائق، ربما دقيقتين أو ثلاث، هاي إذا المؤذن، ومع ذلك تحصل فيها الفضل العظيم. نعم. يعني إذا قلت كما يقول. نعم. إن شاء الله يكون معه بإذن الله. الأصل فيه الأمر كذا، لكن ذكر بعض العلم بعض الصوارف في ذلك. نعم. فيه بحث، فيه بحث الإقامة، فيها بحث هل كذلك أم لا. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومن برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوثر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الباب استقبال القبلة وهو آخر الباب في هذا المجلس، ذكر المصنف رحمه الله في ثلاث أحاديث. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه بيان الرخصة في ترك استقبال القبلة متى، في كم حال، في ثلاثة أحوال. لا عفوا، في قصد في الحال الذي يجمع ثلاثة أوصاف، في حال يجمع ثلاث أوصاف. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ أن يكون مسافرا، راكبا، نافلة. في النافلة راكبا مسافرا، في هذه الأحوال الثلاثة إذا اجتمعت فإنه يصلي أينما اتجهت به كذا. وقوله كان يوتر على بعيره في بيان على ماذا؟ أن إيش قصده؟ إنما قال الراوي كان يوتر على بعيره ليبين أن الوتر ليس بواجب كذا. قوله يسبح، يصلي، يومي برأسه، يشير برأسه، فيه مشروعية صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فيه أنه لا يلزم فيها استقبال القبلة، وفي هذه أن الرخصة خاصة بالنوافل دون الفرائض. قال إيش لا يصلي عليها المكتوبة. هذا بيان سأل الله عز وجل أن الإنسان باستطاعته أن يتنفل في هذه الحال ويأتي بما أحب من التطوعات. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن سيرين قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا فيه أن من استقبل القبلة للصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إليها ولم يقطع الصلاة وما مضى من صلاته صحيح. هذا فيه بحث على كل حال، المسألة فيها تفصيل، لأنه الإنسان يجب عليه يعني في المدن الواجب ماذا؟ هل يجوز الاجتهاد؟ المدن ما يجوز الاجتهاد، لكن هذا في السفر، ونحن في موضع إجازة له في الاجتهاد. هذه في قصة تحويل القبلة، لما حولت القبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندما وصل المدينة إلى بيته المقدس، ثم جاء كما في آيات سورة البقرة الأمر بتوجه إلى الكعبة كذا. فهذا أتاهم آت في قباء، قال ماذا؟ أن القبلة قد تحولت، فماذا؟ استداروا إلى الكعبة استقبلوها، وبناء عليه تحولوا من ماذا؟ تحولوا من أين؟ من الشمال إلى من الشمال إلى الجنوب كذا؟ كانوا يتوجهون شمالا، فتحول الإمام لما استداروا صار الإمام في الأخير والرجال في الوسط والنساء في الأمام فانتقل الإمام من آخر صف إلى أوله، وانتقل الرجال وانتقل النساء. هذا كله إيش؟ لأجل تحويل القبلة. وفيه دلالة على أمر مهم في الأصول، وهو إيش؟ قبول الخبر الواحد مع أنهم كانوا إيش؟ لاحظونا هذه القصة فيها إيش؟ كانوا يستقبلون الشام بماذا؟ بيقين. استقباله الشام كان قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، لأنهم تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كذا. ثم جاءهم من عرفوا صوته فأخبرهم بذلك فتحولوا، ما قالوا ننتظر لقينا لا يزول بيقين مثله كذا. فلهم قالوا خبر واحد، فإن عندنا خبر متواتر، وهذا يعني من الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن السلف رحمهم الله كانوا لا يترددون في العمل بخبر الواحد كذا ولا لا؟ ماشي هذا ولا غير ماشي؟ ولا في إشكال؟ في إشكال كبير. ما هو؟ ها؟ في إشكال كبير ما هو؟ هذه حصلت، هذه قضية عين حصلت والله واحدة ولا تتكرر. هذا الإشكال فيه ما هو؟ نذكر إشكال ولا نذكر؟ هذا الإشكال أن هذا خبر واحد، أنت تستدل به على قبول خبر واحد وهو خبر إيش؟ ولا متواتر هذا؟ هذا خبر واحد، كيف تستدل بخبر واحد على خبر واحد؟ تستدل على قبول خبر واحد بخبر واحد. ادعوا لهذه الشبهة، هل يجاب عنها العلماء؟ وهو أن الاستدلال ليس ماذا؟ بهذا الحديث لوحده، بل بمجموع الأحاديث، ليس الطرق، يعني الوقائع التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم كثيرة. في ماذا؟ كثيرة جدا، في الذي قبلوا فيها خبر واحد، لما تجمعها بمجموعها تفيد إيش؟ بذلك. لاحظ، وليس بكل واحد بمفرده. جيد. طيب نختم بحديث أنس. قال رحمه الله وعن أنس بن سيرين رضي وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم، في هذا الحديث كذلك، الحديث الذي الحديث الأول في الباب فيه الصلاة إلى الترخيص في ترك استقبال القبلة في صلاة النافلة، قلنا بثلاثة شروط، بثلاثة أوصاف، وهي تكون نافلة، أن يكون راكبا، وأن يكون في سفر. بالنسبة للقصة التي قبل الحديث الذي قبله قال بقباء، هذه القصة وقعت في قباء ولا في القبلتين؟ أنتم هنا في المدينة الآن والناس يقول في مسجد القبلتين، ها؟ أو وقعت في قباء أو وقعت مرتين، وقعت هنا وهنا، ها؟ وقعت هنا، تكررت القصة، فوقعت في مسجد بني سلمة في القبلتين، وقعت في مسجد قباء كلاهما. هذا ختام هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.